وجمع مع المسلمين ثم جاء نفسه في نفس الصف وقال له خرج بنا وقد قال الخطا قبل ذلك وليس فيه من هو اقرا منه فما حكم صلاته سالنا الان عن من أجل ونصح بالعظيمة يكون يعلمه أصبحهم من الأولى.